أين جريانه؟ فإما أن يعينه طعما، وإما أن يعينه سيلا، وإما أن يعينه قوتا وادخارا. أما أن تقول يحتمل أن يكون الوصف أو العلة، يحتمل أن يكون هو الطعم أو الاحتياط والادخار أو الكيل، فهذا لا يجوز على ما ذهب إليه الجمهور. وذهب الطائفة منهم إلى جواز التهليل بذلك بأي شيء، بالعلة المبهمة، بالعلة المبهمة المترددة بين أشياء، مترددة بين أشياء. فيجوز على هذا أن تقول يحرم الربا في الأرض قياسا على البرج لاحتمال أن تكون العلة في الطعام أو في الاحتياط أو الكي، لاحتمال فتتركها هكذا مبهمة. على مثال هذه الطائفة، لكن الجمهور يقولون لا يجوز التعليل بالعلة المبهمة، بل يجب التعليل. وهذا هو الظاهر والله أعلم، أنه يجب أن تعين العلة. لماذا؟ لأنه نشأ التعبية، والتعبية بها يقوم الدليل الذي هو القياس للدليل يطلب تعيينه، وإذا كان الدليل يطلب تعيينه فكذلك ما ثبت به الدليل لابد أن يكون معينا. وهذا معنى قوله وشرط التعيين، أي شرط العلة أن تكون معينة الاشتراط من ماذا؟ من المبهمة. قال وقل التحضير لها جوازه هو التحرير. نشير بهذا إلى مذهب جمهور الأصوليين في أنه يجوز التعليل بالوصف المقدم شرعا. ذهب جمهور الأصوليين إلى جواز التعليل بالوصف المقدم شرعا. شو هو الوصف المقدم شرعا؟ أي الوصف المفروض وجوده، وإن كان غير ملموس غير مادي لكنه مفروض وجوده لفقهه وعلة الحكم. حالة مثل أن نقول علة جواز تصرف الإنسان فيما يملك هو كونه مالك لذلك الشيء. نقول يجوز لك أن تتصرف في كتابك بيعا وهيبة وتبرعا. لماذا؟ لأنك تملكه، والملك هو وصف مقدر شرعا في المحل. الملك هو وصف مقدر شرعا في المحل. فما نقول يجوز لفلان أن يتصرف في باله التي يملكها بيعا وشراء ووقفا وهبة. لماذا جاز له التصرف في باله؟ لأنه يملكها، وهذا الملك هو مقدر يجيده شرع، ومقدر لأن الشرع قدر يجيده في المحل. مفهوم هذا؟ قدر يجيده في المحل، وخالف في ذلك نعم الفخر الرازي رحمه الله، وقال لا يجيز ذلك، لكن علماء الأصول ردوا عليه لأنه موجود، لأنه موجود في كثير من الأحكام الشرعية، في الأمثلة التي ذكرت. فنقول مثلا فلان يجوز له أن يتصرف في عقارب. لماذا؟ لأنه يملكه الملك، ووصف مقدر مقدر مفروض وجوده في المحل شرعا. وهذا معنى قوله هنا والتحذير لها، اي للعله ونقصه في المحل هو، اي هذا التحذير القول به هو القول المحرر المسجل. ثم قال يشير بهذين البيتين الاخيرين من هذا الفصل الى ان العله إذا كانت عبارة عن تقديس أو عبارة عن وجود مانع ثابت عند جمهور الأصوليين من وجود المقتضي لذلك. إليك ثم إذا كانت العلة فقط الشرط أو كانت وجود مانع لا بد أن يوجد معاه المقتضي لذلك الحكم عند جمهور الأصوليين. لماذا يشترط أن يوجد معه المقتضي؟ قالوا لأنه لو لم يلزم وجود المقتضي لكان الحكم من تسليم بالدفاع المقتضي لا بوجود الشرط ولا بالدفاع المقتضي. إن كان ذلك حيث التأليل بوجود المنع مثال ذلك أي بالتعليم بوجود المانع نقول مثلا الأجنبي لا يرد لكونه عبد هل يصح أن يعلل بهذا الوقت الذي هو وجود المانع بدون وجود المانع وحده بدون وجود المختلف نقول الأجنبي لا يرد لكونه عبدا رقيقا لا يرد شو الحكم الشرعي كونه لا يرد شو المانع هو الرقية طيب هل يصح هذا على مذهب الجمهور لا يصح الا اذا وجد المختلف والمختلف اذا كان واردا اذا كان الرقيق واردا أما إذا لم يكن واردا فلا معنى لأن نقول لا يرد بقوله رقيقا لأنه من يريد معه المقتضي الذي يريد به إن قلنا الأجنبي هو أجنبي فإذا كان أجنبي فقد حدث إذا أن نعلم بقوله رقيقا لأن المقتضي الذي في سببه يرده لا يوجد إن قلنا أجنبي هذا مثال تدريس قلنا مثال للعلة عندما تكون وجودا مانعا مثال آخر نقول الفقير لا يجب عليه الزكاة لكونه مدينة مدينة كونه مدينة حكم الشرعي لا تجب عليه الزكاة لا معنى لهذا التأمين لأن الزكاة أو وجود الزكاة من منتفي عنه في عدم ملكه للمصاب إنه فقير ما دام فقير فلا زكاة عليه إذا لا نعلم بوجود المانع إذا وجد معه المقتضي مثال للنوع الثاني وهو اقتضاء الشرع وهو وفضان الشرط لا إلا إلا أن تكون وجود مانع وإلا أن تكون وفضان الشرط مثاله مع وجود مع عدم وجود المقتضي مع عدم وجود المقتضي نقول البكر لا يرجم لأنه غير مقتضي البكر لا يرجم لأنه غير مقتضي لا معنى لأن نعلل عدم رجمه بعدم إحصانه لأنه لم يوجد معه المقتضي هو المقتضي لأن الزنا المقتضي هو الزنا إذا غير زين الأصل إذا كان غير زين فلا معنى لأن نقول لا أرجم عليه لأنه غير محصن إذا لا نعلل هنا في عدم الشرط إلا إذا وجد المقتضي مفهوم هذا الذي ذهب إليه وخالف في ذلك الإمام فخر الرازي وابن الشكوري وقال يجوز التأليل بوجود المانع وحده وبفقدان الشرط واحد ولو لم يكن معهما يخطر. ما دليلهم في ذلك؟ دليلهم في ذلك انه يجوز وجود دليلين على مثل واحد، وجود دليلين على مثل واحد. في ذلك عندهم يقول نقول منع الرجم لعدم وجود الزنا هذا الدليل الاول، ولعدم وجود الاحصان هذا الدليل الثاني. يجوز تعدد الدليلين على مدلول واحد، ونقول بالمسألتين السابقتين منع وجود الزكاة لعدم ملك النصاب ولوجود الدليل هذا الدليل الثاني. وكذلك في المسألة الأولى نقول منع الرقيق الرقيق في الكلام أن تقول الأعمى لا يبصر زيدا لأن بينهما جدار، الأعمى لا يبصر زيدا لأن بينهما جدار، أنه لا يبصره ولم يكن بينهما جدار، وكان على ذلك لا يبصر. هذا كلام لا يحسن التعبير به، ولذلك فإنهم منع التعليم في وجود المانع وحده إذا كان خاليا من المصدر، ومنع التعليم في فقدان الشرط وحده ما لم يوجد معه مصدر. هو ماذا؟ إذن هذه هي المسألة التي يشير إليها المؤلف في هذين الشرطين، حيث يقول مقتضي الحكم وجود الوجه، مقتضي الحكم العلة التي تقتضي الحكم يجب وجودها عندما يكون تعليل الحكم بماذا؟ في وجود مانع أو بفقدان شرط. متى يكون وجود المانع هو سبب الحكم الشرعي أو فقدان الشرط هو سبب الحكم الشرعي؟ وأن الفقر الراجي وتبعه في ذلك بالنسبة في جمع الجوامع فقد خالف في هذه المسألة وجد التعليل في وجود المانع وحده وفي فقدان الشرط وحده مستدلين بالقاعدة التي قلنا فيها في جواز تحدي الدليل على الذي يوجد وحده. الدليل على هذا القول الوقوع، نعم. الثاني من الأقوال المنع، لا دليل من قال بالمنع، دليل من قال بالمنع دليله ضعيف، دليله ضعيف بل هو وهمي في الحقيقة. الثالث من الأقوال نعم التفصيل، ما هو هذا التفصيل يا ترى؟ لا ليس كذلك، بين الحكمين، حكمين متعددين، إن كان متضادين وإن كان غير متضادين تمام. القاعدة الثانية مما سبق بسوء في الصف الماضي أن العلة يجوز أن تخصص أصلها ويجوز أن تعممها، ومعنى كونها تخصص أصلها تجعله قاصرا على الأصل بحيث لا يشمل كل الصور الجزئيات، ومعنى تعممه يعني عام في كل الصور الجزئيات. الثالث من القواعد، من القواعد الاشتراك في العلة أن تكون معينة، اشترط جمهور العلماء أن تكون العلة معينة، يحترزون بالتعيين لماذا؟ لماذا؟ من العلة المبهمة. الرابع من القواعد التي سبق ذكرها، نعم يجوز، نقول يجوز في العلة أن تكون مقدرة في المحل تقديرا شرعيا خلافا لمن قال بخلاف ذلك. الخامس من القواعد، نعم لا شرط نعم يشترط في العلة أن لا تعود على أصلها بالإلحاق، فإن عادت على أصلها بالإلحاق لم يصح تعليل بها. القاعدة السادسة من القواعد أو السابعة، نعم لا بد من وجود المصطفى تمام، خلاف الفخر الرازي ومن تبعه في عدم اشتراط هذا الشرط. والآن ننتقل إلى هذا الباب الثاني من أبواب القياس، وهو الذي يسمى عندهم بمسالك العلة. مسالك العلة جمع مسلك، والمسلك في اللغة هو محل السلوك والمرور، محل السلوك والمرور. وأما في اصطلاح أهل الأصول فمسلك العلة هو عبارة عن كون هذا الشيء علة لهذا الحكم عندما يوجد، أي عندما يوجد هذا الشيء يكون علة لذلك الحكم، أو قل هو عبارة عما دل بوجوده على وجود الحكم، أي عندما يوجد هذا الشيء يدل على وجود الحكم الشرعي هناك. وهذا على قول من يشترط الافتراض في العلة كما سيأتي إن شاء الله في المثلة الذي يسمى بالدوران الوجود. إذا المثلة العلة في اصطلاح الأصوليين هو ما دل على أن هذا الشيء علة للحكم الفلاني عند وجوده، أي عند وجود هذا الشيء الذي هو الوصف. وهذه التسمية تحمل في سياتها شعارة تصريحية، من الجزئيه استعاره تصريحيه، فكما ان المثله الماديه المحسوسه يدلك على الطريق، فكذلك المثله في باب العلم المعنوي حين يدلك على الحكم الشرعي، هذا يدلك على البلد الذي تريده او المكان الذي تقصده، وهذا يدلك على الحكم الشرعي. فالاستعاره هنا تصريحيه. هذا هو تعريف المثلة عند علماء الأصول. والمثلة عند علماء الأصول أنواع، ولذلك عبروا عن هذا الباب بمسالك العلة لأنه أنواع. المثلة الأول مثلة الإجماع، مثلة الإجماع وهو أول المسالك، وهو مقدم على المثلة، لأن المثلة أقوى من المثلة، لأنه يتضمن النص وزيادة، لأنه يتضمن النص وزيادة، إذ الإجماع لابد أن يكون مستندا إلى نص، ثم زاد هذا النص قوة وهو إجماع العلماء عليه. مثلث الإجماع هو أن يجمع العلماء على أن علة الحكم الفلاني هي كذا وكذا، وذلك مثل إجماعهم على أن علة ثبوت الولاية على مال الصغيرة هي الصغار، علة ثبوت الولاية على مال الصغير أو الصغيرة هي الصغار، ومثل إجماعهم على أن العلة في منع الحاكم من حكم في حالة غضبه هي التشويش، لماذا منع الشارع الحاكم في حالة غضبه أن يحكم؟ لأنه مشوش الفكر، ويترتب على تشويش الفكر ماذا؟ يترتب على تشويش الفكر إخلال في الحكم حيث يوضع في غير محله، وهذه العلة حيثما وجدت يوجد معها الحكم الشرعي الذي هو منع صاحبها من الحكم والقضاء، ولذلك قاسوا على الغضب الحزن المفرط والسرور المفرط، وقاسوا على الحاقم وقاسوا عليه الحاقم، فهذان المثالان للعلة المجمع عليها. المثلث الثاني من مسالك العلة النص، المثلث الثاني من مسالك العلة النص، والنص على نوعين، نص قاطع لا يحتمل ونص محتمل. فأما النص القاطع الذي لا يحتمل فهو على مراتب، يعني أن ينص الشرع على أن علة الحكم الفلاني هي كذا، قد يكون نص من القرآن وقد يكون نص من الحديث، وهذا المثلث أي مثلث النص القاطع الذي لا يحتمل، معنى أنه لا يحتمل غير التعليل، على مراتب. المرتبة الأولى أن يكون بلفظ لعلة كذا أو لسبب كذا، لعلة كذا أي هذا الحكم لعلة كذا أو هذا الحكم لسبب كذا، هذه أقوى مرتبة في صوره. وهذا اللفظ لم يرد في القرآن السنة لم يأتي له بمثل من القرآن السنة. يليه ما الذي يليه؟ يليه من أجل كذا أو لأجل كذا، وهذا ورد في القرآن وورد في السنة. في القرآن يقول الله عز وجل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، وفي السنة في صحيح البخاري قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان لأجل البصر. هذه المرتبة الثانية من مراتب المثلث الذي يسمى بالنقص. المرتبة الثالثة أن يكون بلفظ شيء أو إذن، بلفظ شيء أو إذن. مثال إذن قوله صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، فلا إذن. فإذا هنا نص في ماذا؟ نص في التعليل. وأما كيف فهي أيضا من الصيغ الدالة على النصية في التعليل على ما قال طائفة المذهبين، وطائفة أخرى قالوا كيف ليست من باب النص وإنما هو من باب الظاهر. لماذا؟ قال لأن كيف لا ترد دائما للتعليل، بل تارة ترد للتعليل وتارة ترد مصدرية. إذا معها الاحتمال أم لا؟ معها الاحتمال. فلما كان مع هذا الاحتمال فينبغي إدراجها في باب الظاهر وليس في باب النص القاطع. والبعض قال لا يفارقها التعليل ولو كانت مصدرية فهي على التعليل دائما، ولذلك صح عنده إدراجها في باب النص القاطع الذي لا يحتمل. والظاهر معنى قال بأنها من باب الظاهر وليس من باب النص، إذ قد تخرج عن التعليل فتكون مصدرية. هذه إذن هي صور المسلك الذي يسمى بالنقص القاطع الذي لا يحتمل. إذ هذه الصور كما ترون ألفاظها لا تحتمل غير التعليل، فإذا وجدنا لعلة كذا أو لسبب كذا أو من أجل كذا أو لأجل كذا، فهذه الألفاظ تحتمل غير التعليل؟ لا، هي وضعت من أول الأمر نصا في التعليل، فلا نحتاج في الاستدلال على كونها للتعليل إلى استنباط ولا إلى استقراء، لا نحتاج، لأنها منذ أن وضعت الدلالة على التعليل. النوع الثاني من هذا المسلك الذي يسمى بالظاهر، أيضا له صيغ. الصيغة الأولى تكون باللام، أي اللام عندما يكون حرف تعليل، ومعلوم بأن اللام يكون حرف تعليل ويكون بمعاني أخرى، ولذلك كانت دلالتها على التعليل من باب الظاهر وليس من باب النص. لماذا؟ لاحتماله معاني أخرى. واللام على نوعين، النوع الأول الملفوظ به والثاني المقدر. أقواهما الملفوظ به كما في قوله تعالى: كتاب أنزل الله إليك لتخرج الناس، أي لأجل أن تخرج الناس، اللام هنا للتعليل. وقد يكون مقدرا كما في قوله تعالى: أن كان ذا مال وبنين، أي لأجل أن كان، لأن كان. فهنا دل اللام المقدر على ماذا؟ على التعليل. ومن أنواع الصيغ الظاهرة في التعليل التاء، الباء، والباء تدل على التعليل وتدل على غير التعليل، ومن ثم كانت دلالة على التعليل ظاهرة وليست قطعية. ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، بظلم أي بسبب ظلم. ومن صيغ هذا النوع الفاء، والفاء على مراتب. المرتبة الأولى أن ترد في كلام الشارع، وهي أقواه عندما ترد في كلام الشارع، وترد في كلام الشارع إما داخلة على الوقت وإما داخلة على الحكم، فتدخل في كلام الشارع على الحكم أو على الوقت، لدار دخولها الحكم قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا، وقول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا، ومحرم قال: لا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فإنه هنا دخلت على ماذا؟ على الوقت، بل الحكم هو لا تخمروا رأسه، الحكم هو لا تمسوا طيبا طيبا أو لا تمسوا طيبا ولا تخمروا. إذا دخلت على ماذا؟ الوقت. المرتبة الثانية من الفاء أن تدخل، أن تكون وترد في كلام الراوي الفقير، أن ترد في كلام الراوي الفقير كقول عمران بن الحصين رضي الله عنه: سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد، سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد. كلام من هذا؟ كلام الراوي الذي هو عمران بن حصين، وهو فقيه. لا فقيه. إذن ما علة السجود؟ السهو. دخلت مع الحكم معلوم، دخلت على الحكم. المرتبة الثالثة في الفاء أن تدخل أو ترد في كلام الراوي غير الفقيه، أن تردها في كلام الراوي غير الفقير. طيب إذن مما يدل على التأليل في هذا النوع الذي يسمى باسمه بالظاهر اللام سواء كانت ملفوظة أو مقدرة وأقواها الملفوظة ثم الفاء ثم الفاء والفاء على ثلاث مراتب إن ترد في كلام الشرعي أو ترد في كلام الراوي الفقيه أو الراوي غير الفقيه ثم يلي ذلك الحروف الأخرى التي تدل على التعليل دلالة ظاهرة وهناك حروف أخرى تدل على التعليل دلالة ظاهرة ومنها إن ومنها إن كما في قوله تعالى إنك إن تذرهم لا يلد إلا فاجرا كفارا فإن هنا مفيدة لتعليل الحكم الذي صدقه إن وكذلك من فهي أيضا تريد للتعليل وهكذا كل حرف دل على التعليل فهو من هذا الباب وإلى هذا كله أشار المؤلف بقوله هذا تعريف المثلث عند الأصولية قال إجماع هو الأول فالنص هو الثاني الدليل على دين الإجماع عند المؤلف على النص هو وجود الفاء الدالة على الترتيب والتعقيد وقد قدم جمهور الأصوليين الإجماع على النص وبعضهم يقدم النص على الإجماع قال النص على قسمين صريح وغير صريح الصريح ما كانت دلالته لا تحتمل غير التعليل غير الصريح ما كانت دلالته تحتمل غير التعليل احتمالا مرجوحا ما كانت دلالته تحتمل غير التعليل احتمالا مرجوحا قال لعلة فسبب وهذه الصورة أقوى صورة في دلالة النصية قال فيتلو هذه الصورة من أجل ذلك كما في الآية ولأجل ذلك كما في الحديث قال فنحو كي ثم كي ثم إذا وكي هي الخلاف الذي ذكرناه إذا أيضا من هذا النوع عن الدلالة النصية قال فما ظهر هذا في المرتبة الثانية بالنسبة لهذا المثلث مثلث النص على مرتبتين مثلث النص على مرتبتين النص القاطع والنص الظاهر انتهينا من النص القاطع ثم انتقلنا مع المؤلف الى النص الظاهر حيث قال فما ظهر والذي ظهر له سيغ منها اللام ملفوظة أو مقدرة أقواها الملفوظة قال ثمة هذا حرف أصل جدت عليه التاء ثمة الباء الباء يلي في المرتبة اللام قال فالفاء والفاء على مراتب ثلاثة الأول ما كانت في لفظ الشارع سواء دخل على الوقف أم على الحكم قال ثم عندما تدخل على لفظ الفقير أي عندما يتكلم بها الراوي الفقير ثم بعد ذلك الراوي غير الفقير قال ثم يتبع هذا بما أشبهه وما أشبهه كثير منه إنا ومنه من وما أشبه ذلك من حروف الدالة على التعليل والنحو العربي صحيح وما دل بوجوده على وجود الحكم وذلك كالإستار فإن الإستار إذا لا يوجد يوجد معه الحكم الشرعي دليل التحريف وهذا على مذهب من؟ على مذهب من؟ يعني على مذهب من يقول بوجود الاضطراب أي أنه كل ما وجد الوصف وجد معه الحكم وهذا المذهب هو الأصح وهناك من لا يجعل التلازم بين الحكم وبين الوصف والذي لا يجعل التلازم بين الشكل والوصف يقول في هذا التعريف هو ما دل على وجود الحكم ولا يربط بهذا الرسم الذي ذكرناه وما دل وجوده على وجود الحكم. طيب المثالث كما ذكرت متعدده وقد حصرها الاصوليون في انواع وبعض هذه المثالث اقوى من البعض الاخر. اقواها هو الاجماع. الاجماع هو اقوى المثالث كله. لماذا كان الاجماع اقوى مثلك من مثالث العله؟ ماذا كان اقوى مثلك؟ نعم، وان فيه النقص على علية الوصف مع الزياده. ما هي الزياده هنا؟ نعم، هو الامام الاجماعي الى هذا النقص. فكأن الدليل على كون الوصف عله بالحكم جاء من جهتين، الجهه الاولى النقص والجهه الثانيه الاجماع. لذلك كان اقوى عند جمهور الاصوليين، والبعض يقدم النقص على الاجماع. أما أمثلته فكثيرة، ومنها من أمثلته هذا النوع قول منع الحكم من الحكم هو الغضب. فقول المنع أو قول علة المنع هو الغضب، هذا مما أجمع عليه العلماء. لم يختلف أحد من الناس على أن علة منع القاضي أي أي حاكم أن علة منعه من الحكم هو الغضب اللي هو مغلة التشويش. فهذا لم يختلف فيه واحد من العلماء، فقد حصل الإجماع على أن هذا النوع هو علة المنع كما ذكرنا. ولذلك فإننا نسمي هذا المسلك مسلك الإجماع. الثاني من المسالك مسلك النقص. هذا المسلك الذي هو مسلك النقص على سن النوع، على نوعين. النوع الأول النقص الصريح، على نوعين. النوع الأول النقص الصريح، وهو الذي سميناه لأن دلالة ونصية أو بدلالة القطع، الذي يسميه بالنص القطعي. وأن النوع الثاني من هذا النوع فهو النص الظني. إذا المسلك النصي على نوعين، نوع تكون دلالته قطعية ونوع تكون دلالته ظنية. هذا المسلك اللي هو مسلك النص على نوعين. النوع الأول ما كانت دلالته قطعية، ثاني ما كانت دلالته ظنية. الذي تكون دلالته قطعية له صور. الصورة الأولى من هذه الصور أن يكون التعبير فيه بلفظ لعلة كذا أو لسبب كذا. الصورة الثانية من صوره لأجل أو من أجل، لأجل أو من أجل. الصورة الثالثة من صوره أيضا نعم شيء وإذن، شيء وإذن. هذه الصور الثلاث هي من صور النص الدال على العلية قطعا، الدال على العلية قطعا، لأنه عندما يرد في اللفظ لعلة كذا أو لسبب كذا، فهل في هذا التعبير احتمال غير التعليل؟ ليس فيه احتمال غير التعليل، لأن لفظ العلة ولفظ الثبات ما وضعتها العرب إلا للدلالة على التعليل، فاحتمال معه. لذلك نسمي هذه الدلالة دلالة اللفظ. وكذلك عندما يرد لفظ من أجل أو لأجل، كما في قوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، فهل في هذا اللفظ احتمال غير العلية؟ لا، لا أحد يفهم من هذا اللفظ احتمال غير التعليل، فهو نفس في الدلالة على التعليل. وكذلك عندما يرد في لفظ الشرع مثلا التعليل بلفظ إذن أو بلفظ كيف، وكما يرد التعبير في الشرع بلفظ إذن كما في قوله صلى الله عليه وسلم فلا إذن عندما سئل عن الرقب إذا بيع بالسمر فقال لهم أينقص الرقب إذا الغش؟ قالوا نعم. فقال فلا إذن. وفهمنا من كلمة إذن فهما لا احتمال معه بأن علق منع بيع الرقب بالسمر هو قوله قوله رقب. طيب أما فقد وقع فيها خلاف بين العلماء هل هي من الألفاظ الدالة على التعليل دلالة قطعية أو من الألفاظ الدالة على التعليل دلالة ظنية دلالة ظنية. وسبب الخلاف هو أن شيء قد تكون مصدرية وقد تكون للتعليل، فعندما تكون حق تعليل فلا إشكال، ولكن قد تخرج من دائرة التعليل إلى دائرة المصدرية. ولذلك قال بعضهم هي ليست من الألفاظ الدالة على التعليل دلالة قطعية، وإنما هي من الألفاظ الدالة على التعليل دلالة ظنية، وذلك لأنها تخرج عن التعليل إلى المصدرية. وأما الذين قالوا بأنها تدل على التعليل دلالة قطعية فحدثهم قالوا بأنها تدل على التعليل، نعم تدل على التعليل، سواء كانت حرف تعليل أو كانت حرف مصدر. التعليل لا يفارقه، التعليل لا يفارقه. كذلك عندنا النوع الثاني من مسألة النص وهو الذي سميناه لماذا؟ بالظاهر. الظاهر أي قول اللفظ لا يدل على التعليل دلالة قطعية وإنما يدل عليه دلالة ظنية. معنى قول يدل عليه دلالة ظنية لأن دلالته محتملة، وإن كان غالبه أنه للتعليل لكن لا احتمال كونه يدل على غير التعليل دلالة دلالة مرجوحة. وهذا أيضا له ألفاظ تدل عليه، اللفظ الأول من هذه الألفاظ اللام، اللام عندما تكون في التعليل، لأن اللام تستعمل في اللغة العربية بمعاني منها التعليل، فإذا كانت اللام دالة على التعليل فدلالتها دلالة ظنية بكونها تستمر غير التعليل. الثاني من الألفاظ عن الباء، الباء كما نعمل تدل على معاني متعددة، قد تكون بالتعليل وقد تكون بالتعليل وقد تكون بالإنسان إلى آخره. فعندما تكون دالة على التعليل فدلالتها ظنية بكونها تحتمل غير التعليل، إذ لها معاني أخرى غير التعليل. الثالث من هذه الألفاظ الفاء، الفاء تدل على التعليل ولكن دلالتها على التعليل دلالة ظنية. لماذا؟ الفاء تستعمل في غير التعليل، قد تكون للتعليل وقد تكون للعطف وقد تكون إلى آخره. فدلالتها إذن على التعليل من قبيل الدلالة الظنية. وذكر الأصوليون بأنها أنواع، لأنها على أنواع، بعض هذه الأنواع أقوى من بعض الآخر،